ترفعه. فإن أمسكت نفسي فارحمها، فإن أمسكت نفس وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. عندما أمسك النفس التي هي الروح، دعان علمنا أن ندعو الله بأن يرحمها كما نرحم الموتى. كل ما يحدث ساعة النوم لا نشعر به، ذهبت الروح لا نعلم، هي النفس لا نعلم، وكل ما نقوله ليس إلا ضرب من ظنون وأوهام لا حقيقة له. بل أكثر من ذلك، اسأل الناس الأطباء ومنهم اليوم أئمة في الأرض، ما النوم؟ سيقولون الإجهاد، سيقولون التعب. ليس النوم هو نفس التعب، ولكن يحدث النوم نتيجة تعب، وقد يكون التعب ولا نوم. كثير من الناس مرضون بالأرق، ونحن أحيانا نمرض بالأرق ليالي متصلة على غاية ما يكون من الإجهاد. أين النوم؟ يستعمل البعض حبوبا وهي مخدرة حشيش، فليحذرها الإنسان وليتركها. ثم إذا داوم على استعمالها مرات لا تفيد، تتفاعل مع الجسد، تضر ولا تنفع. وما يحدث لأول مرة ولثاني مرة تخدير في الدم، فإن مخدر كالسكران وليست علاجا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، من خلق ربي، مما استأثر بأمره وخلقه الله جل جلاله. وما أوتيتم أيها البشر، أيها الخلق، من الملائكة والجن والإنس لن يعلموا الروح، ولن يعلموها يوما. هل سنعلمها يوم القيامة؟ يحتمل، لأن لا موت، ويحتمل أن لا نعلمها لأن الآخرة ليست دار تكليف، وقد يكرمنا الله ويكرم من يلح على معرفتها، ويكون معرفة زائدة لا حاجة إليها لأن الموت مات. ثم قال تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. قال تعالى: ولو شئنا لنذهبن. ولئن شئنا، ولئن شئنا لنذهبن، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. هذا أيضا تهديد من الله، يشبه الآيات التي مضت من يومين. يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: لو شئنا، لو أردنا، الله قادر على كل شيء ولا يجب عليه شيء، لذهبنا وأذهبنا عنك الوحي والرسالة والقرآن، وتركناك كما كنت محمد بن عبد الله المكي، تبقى محمد بن عبد الله المكي. ولو شئنا لنذهبن، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. وما الذي أوحى له به؟ الرسالة، النبوءة، القرآن الكريم. يقول الله له: لو شئنا، لو أراد الله، لذهب بالرسالة والنبوءة وأخذ القرآن سلبه، فلم يفعل ربنا. وكما قال له من بعد، ماذا قال له؟ ثم لا تجد لك به علينا إلا رحمة من رب، إن فضله كان عليك كبيرا. أنذره، هدده، ولكن بشره في نفس الآية التالية: لنفعل، رحمة بك، كرامة لك، تكليفك بالرسالة العالمية التي لم نكلف بمثلها أحدا ممن سبقك. ولئن شئنا، ولكن الله لم يشاء. يبقى معنى الآية ولها مظاهر في القرآن. أحد علماء بيتنا من الأئمة الشهداء، ممن استشهد منذ 40 عاما، لأنه دعا إلى الله، لأنه جرد قلما، وقالوا: لا، أردت أن تجرد سيفك. له كتاب في مجلدين يتحدث عن الآيات القرآنية التي عاتب الله فيها نبيا، بعضها بلين وبعضها بعنف، وقال سرها: وذاك كالشمس، نبينا جاء بعد نبي ألهه أتباعه، جاء بعد عيسى عليه السلام، جاء بعد عيسى، وعيسى الله أعطاه كرامات ومعجزات من إحياء الموتى وشفاء البرصة وعودة البصر للعمي ولقيام المرضى مشافين، وإذا بأتباعه في الأيام الأولى قذفوه وشتموه فضلا على اعتراف بنبوته، وبعد قليل أله هو عبده من دون الله، تارة قالوا عنه هو الله، تارة قالوا هو ابن الله، تارة قالوا هو ثالث ثلاثة، تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. معجزات نبينا لا تعد أمامها معجزات عيسى شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام أعطي من كل أنواع المعجزات ما لا يكاد يخطر ببال. عيسى أحيا الإنسان بإذن الله، محمد أحيا الخشب، أحيا الجماد عليه الصلاة والسلام. من المعروف المتواتر كان يخطب على خشب في منبر في المسجد النبوي، خشب يقف عليه مقطوع من الشجر لا ماء فيه، وحتى الحياة التي تناسب الأشجار كان قد قطع منها، ترك تلك ذلك المنبر والخطاب عليه وانتقل لغيره، وإذا بهذا الخشب أخذ يئن يصوت يبكي بما سمعه جميع من في المسجد حنينا لرسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان يكرمه ويشرفه بالخطابة عليه، إلى أن نزل من المنبر صلى الله عليه وسلم وضم إليه هذا المنبر وكأنه يسترضيه، وإذا به يسكت لمن حدثت هذه المعجزة. نبي الله عليه الصلاة والسلام كان يفهم عن الجمال والدواب، كانت تسجد له قبل الإسلام قبل النبوءة. شجر مرة عليه الصلاة والسلام كان في بادية في غزوة، أراد أن يفعل ما يفعله الإنسان وهو بشر، أراد مكان يستتر فيه من الناس والأراضي صحاري، شجرة كانت بعيدة وشجرة هنا بين الأولى والثانية بضع مئات من الأذرع، فأمر هذه أن تضم إلى هذه، فشقت الأرض والصحابة يرون، إلى أن جاءت وتستر بينهما عليه الصلاة والسلام. النبي في غزوة تبوك جيش كان فيه 10,000 مقاتل ولا ماء، ويصبر الإنسان على الجوع عادة أياما، أما الماء لا يصبر عليه ساعات، إذا جف حلقه مات خنقا. طلب القليل من الماء وضع في أصبعه عليه الصلاة والسلام، وإذا بها تنبع وتتفجر ماء بحيث شرب واستقى جميع من في الجيش. كيف يخرج الماء من الجسد؟ وكان من عذاب ما يكون. وهكذا نرجع للسر، الناس ألهت عيسى لبعض ما رأوا عليه من معجزات، ليست أمام معجزات نبينا إلا قل من كثر. الله جل جلاله عندما أرسل نبينا وكان أعظم من عيسى بما لا يعد ولا يحصى، عيسى كان خاصا ببني إسرائيل، عيسى أرسل والروم يحكمون فلسطين، نبينا أرسل وكان نبي قومه وحاكم قومه وقائد قومه وكل الدولة كانت بيده عليه الصلاة والسلام، وأرسل لكل الخلق أبيضهم وأسودهم وأحمرهم من في المشارق ومن في المغارب، وظهرت على يديه من غرائب المعجزات وأعظمها القرآن. التوراة غيرت، الإنجيل غير، القرآن بعد 1400 سنة بقي هو القرآن، نتلوه كما كان يتلوه رسول الله هنا في الكعبة، كما كان يتلوه رسول الله في المدينة، كما كان يتلوه الخلفاء الراشدون، لم تغير كلمة ولا حركة ولا حرف. وقد قال لنا نبينا وحيا عن الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق القرآن وصدق الآية حدوث الشيء وتمامه. التوراة أيضا في أصلها وحي من الله، كتاب الله، الإنجيل كذلك، لما غيرت وبدلت لم يلتزم الله ببقائها سليمة، بل قال بما استحفظوا عليه من كتاب الله، كلف بحفظها علماء اليهود والنصارى فعجزوا فضع القرآن من القرن الأول للمسيحية ولليهودية. فالله جل جلاله عاتب محمدا عبده كعبد كامل، لنذكر نحن مهما أحببنا رسول الله ومهما قلنا ومهما لا ننسى باستمرار أنه عبد من عبيد الله، وأن الله وأن الرب رب والعبد عبد. عندما نقرأ مثل هذه الآية وأن الله لو شاء لسلبه الرسالة ولسلبه القرآن، وكما مضى من الآيات الأخرى، وإن كادوا ليفتنونك عما يفتنونك لتفتري علينا غيره، كلام كبير. ولكن الله يقول ما شاء لعبده، ونحن نعتقد ونؤمن، ومن شك في هذا كافر، أن محمدا بشر من البشر، خلق من الخلق، ولكن الله أكرمه، الله أرسله للكل، جعله خاتم الأنبياء، جعله سيد الناس، جعله إمام الأنبياء، أعطاه المقام المحمود الذي قال فيه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. كذلك هنا يقول لنبيه لنعلم نحن حتى نعتقد باستمرار، الرب يقول لعبده فليقل ما شاء، لا تدخل لنا ولا يتدخل منا في مثل هذا إلا ضال. ولئن شئنا لنذهبن بالذي يقسم الله، هذه لام الابتداء الموطئة للقسم يؤكدها بنون التوكيد، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. ثم أنت أعجز من أن توكل عنك أحد، ليقف لربك وتقول لا يا رب، أصبح هذا كسب سابق، مكاسب سابقة، لماذا أعطيتني ومنعتني؟ لا لسان يقول هذا مع الله، فضلا عن رسول الله التقي الأول والعارف الأول والعبد الأول عليه الصلاة والسلام. لكننا نحن يجب أن نعلم هذا، مهما أحببنا رسول الله، مهما قدرنا رسول الله، فرسول الله عبد من عبيد الله يشرف بذلك. والله جل جلاله هو الرب الخالق، هو الأول، هو الآخر، هو الظاهر، هو الباطن، يفعل في ملكه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. يقول الله جل جلاله فقد سأل الكفار قبل الآي وبعد الآي أسئلة ومطالب ورغائب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها المخلوق، بل لا يقدر عليها إلا الخالق جل جلاله. طلبوا تحويل الصحاري إلى بساتين وجنان ومروج وأنهار، طلبوا خروج كنوز الأرض ومعادنها، طلبوا نزول الملائكة للأرض شاهدين لرسول الله بالتصديق، طلبوا أن يأتي بربه وملائكته قبيلة قبيلة وطائفة طائفة، طلبوا إن لم يكن ذلك فليعاقبهم بإنزال السماء وتقطيعها قطعا قطعا كسفا كسفا. فكان جوابه سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فقال الله له ليسمعوا وليعوا وليعلموا أن المعطي يمنع، وأن الخالق معطي الحياة يميت، وأن الرازق إن شاء أجاع وأن المنعم إن شاء نزع وسلب نعمته وعطاء هذا عمل الله وخلق الله لا يقدر عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل ومن هنا قال الله لنبيه ولئن شئنا لو شئنا يا محمد قل لأولئك وليسمعوا وليعوا هذه الرسالة التي بعثناك بها لو شئنا لأخذناها وسلبناها ونزعناها هذا الوحي الذي أوحينا بك أوحينا به عليه لو شئنا لرفعناه ولا أنهيناه ولمحي من الصدور والطروس وكأن لم يكن وفي هذه الحالة لن تجد لك علينا وكيلا يتوكل لك ليعيد لك قرآنك ليعيد لك رسالتك ليعيد لك الوحي ولكننا لن نفعل رحمة من ربك إكراما من ربك إن فضله كان عليك كبيرا ولا شك أن الأمر كذلك ففضل الله على عبده على نبيه على محمد بن عبد الله العربي القرشي المكي المدني كان كبيرا كبيرا جدا أكرمه بالرسالة أنعم عليه بالنبوءة أنزل عليه أعظم كتاب نزل من السماء فكان الإسلام آخر الأديان ولن ينسخ بدين ما يأتي بعده وكان القرآن آخر الكتب السماوية المهيمن على غيره من كتب السماء لن يغير ولن يبدل وسيبقى كتاب الناس إلى يوم البعث والنشور فيه ذكرهم فيه حكمهم فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة ومع هذا فقد قال أربعة من الأصحاب رضوان الله عليهم وذكر أن ذلك حديث مرفوع قال عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال حذيفة بن اليمان قال عبد الله بن مسعود لن تقوم الساعة حتى يسرى على كتاب الله فيسلب من الصدور والطروس ويصبح الناس ولا قرآن يتلى ولا قرآن يقرأ لا من الحفظ لا من الصدور ولا من الطروس من الأوراق والكتب ويذهب القرآن إلى ربه يحيط بالعرش وله دوي كدوي النحل يشتكي الناس لربه يقول يا رب هجرني عبادك يتلونني ولا يعملون بي وروي هذا القول حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هذا بيانا لتفسير هذه الآية ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه لو نشاء يا محمد لذهبنا بما آتيناك من وحينا والوحي هنا القرآن في الدرجة الأولى ويعم الرسالة المحمدية ويعم السنة المطهرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عنه ربه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولذلك كانت الشريعة هي كتاب الله وهي السنة المطهرة قولا من النبي عليه الصلاة والسلام أو فعلا منه عليه الصلاة والسلام أو إقرارا لما يراه ويسكت عنه وهو كما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص وقد كان يكتب كل ما يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام فقال له مرة بعض ضعاف الإيمان أو بعض المنافقين أتكتب عن رسول الله كل ما يقول في الغضب والرضا وهو بشر فرآه النبي مرة لا يكتب، فقال له هذا الذي قاله له بعض قريش، فقال اكتب، فوالله لا يخرج عن هذا. وأشار إلى لسان الشريف عليه الصلاة والسلام، لا يخرج عن هذا إلا حق في الغضب والرضا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. ثم بعد ذلك لن تجد من يتوكل لك ويتابعنا بإنزاله أو عدم رفعه وعدم منعه، لأن الكل عبد تحت قهر الله وجلاله. فإذا كنت أنت وأنت سيد البشر وسيد الخلق، إذا كنت أنت وأنت آخر الأنبياء وإمام الكل، لا تملك أن تعيد ما سلب منك، فكيف بغيرك يكون وكيلا لك، يكون قائما عنك نصيرا ومؤازرا بما يعارض به إرادتنا وأمرنا؟ لن يكون ذلك قط، ولن يقدر علي أحد. ولكن الله يقول لنبيه مفضلا له منعما عليه يطمئنه، وهذا عندما ينزل مثله على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يرعبه، لأن الله خالق والخالق يفعل بخلقه كما يشاء، لا يجب عليه شيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن الله أنعم عليه وطمنه إلا رحمة من ربك، استثناء منقطع. لو شئنا لفعلنا ولنزعنا ولسلبنا، ولكننا رحمة بك فضلا لك تنعما عليك لا نفعل، لا نذهب بالذي أوحينا به عليك. إن فضل الله إن فضله كان عليك كبيرا. إن فضل الله كبير عليك، عظيم عليك، لا شك ولا ريب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج لهذا العالم بدهور وراءها دهور، كان أول الخلق، كان نبيا وآدم بين الروح والجسد، سبق في علم الله وأزله أن يجعل آخر الأنبياء نبيه العربي الهاشمي. فقد أفضل عليه قبل أن يخرج لهذا الوجود، وجعله إماما بالأنبياء والرسل، حيث صلى بهم في المسجد الأقصى ليلة الإسراء، أعاده الله أرض إسلام وتحت حكم الإسلام، وأخرج منه القردة والخنازير من اليهود. كان فضل الله كبيرا على محمد صلى الله عليه وسلم، جعله نبيا، جعله رسولا، جعله رسولا لعامة الخلق والبشر، خصه بخصائص تتجاوز 200. فكان بذلك فضل الله على محمد على عبده ونبيه كبيرا وكبيرا جدا جدا. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم عاد الله جل جلاله يعلي من شأن كتابه ويذكر ما فيه من مزايا وخصائص، وأنه انفرد بين كتب الله بأنه الخالد ما دامت الأرض، بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بأنه لن يغير ويبدل مهما يكن من أعداء وقد كانوا وعجزوا. ثم هو مع هذا هو من الإعجاز للبشر والإعجاز للخلق كلهم، لن يستطيعوا وليس في مكنتهم وقدرتهم أن يأتوا بمثله، سواء في اللفظ وسواء في المعنى. فما فيه من بلاغة وما فيه من فصاحة وما فيه من تفنن في أقوال البيان والبلاغة وبما فيه من جوامع الكلم المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة بما يملأ المجلدات هذا في اللفظ يعجز أفصح الفصحاء من ألسنة العرب من فصحاء العرب ممن ينطق بالعربية فصيحا بليغا ثم هو معجز في المعنى فكل ما ورد في القرآن من أخبار الأمم السابقة ومن الكلام عن السماء والأرض والكلام عن النجوم والكلام عن الشمس والقمر والكلام عن طبيعة الأرض وعن طبيعة السماء وعن الأفلاك العلوية والسفلية وعما كان ويكون إلى قيام الساعة كل ذلك قد صدف الحق وكل ذلك قد أعلن الحق فليس فيه تغيير وليس فيه تبديل وليس فيه شيء يدعي مدعي بأن يقول عنه لا يتفق هذا والعلم لا يتفق هذا والمخترعات الحديثة لا يتفق هذا وما قال علماء الطبيعة علماء طبقات الأرض علماء الأفلاك علماء النجوم ليس فيه ما يدعي إنسان ما ولو كان من أكثر الكافرين وأجحد الجاحدين بأن يقول هذا الذي نص عليه القرآن عن الأمم السابقة لم ينص عليه تاريخ ولم ينص عليه كتب ومن هنا كان القرآن بين معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام كلها قد انتهت بوفاته عليه الصلاة والسلام ولكن القرآن الكريم هو المعجزة المستمرة هو المعجزة التالدة هي المعجزة الخالدة فيه جديد دواما واستمرارا هو الذي لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد هو الذي لا نزال ويزال البشر والخلق في من مضى ومن عاصرنا ومن يأتي بعدنا إلى يوم البعث والنشور إلا ويجد فيه من معجزاته من حقائقه من بيانه ما يؤكد أن هذا العبد العربي عبد الله ورسوله قد صدق في كل ما قال قد قال الحق في كل ما قال وصدق الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام عندما قال اكتب فوالله لا يخرج عن هذا إلا حق في الغضب والرضا ولذلك الله تحدى البشرية تحدى الجن قديمهم وحديثهم ومن سيأتي إلى يوم النفخ في الصور لو اجتمعوا جميعا الإنس بكل أجناسهم وألسنتهم والجن بكل أجناسهم ومللهم من قدم منهم ومن حدث لو حاولوا أن يتواطؤوا أن يتكتلوا أن يتعاونوا على أن يأتوا بهذا القرآن بمثله بشكله بما فيه من فصاحة وبلاغة بما فيه من إعجاز في المعنى والحقائق والعلوم لن يستطيعوا ولن هنا زمخشة وهي لن هنا دائمة مستمرة زمخشرية كما يقال فالزمخشرية يقول عن لن هي للدوام أبدا وإن كان لم يصيب فليست كذلك ولكنها هنا أبدية دائمة ولا في عصر من العصور يستطيع الجن ولا الإنس أن يأتوا بمثل القرآن أبدا قل يا محمد لهؤلاء الذين لم يصدقوا هذا القرآن على اعترافهم ببلاغته وفصاحته وبيانه قل لهم وقد زعموا يوما لو شئنا لقلنا مثل هذا فافعلوا إن شئتم شاءوا ولكنهم عجزوا فقد أتت خزعبلات تضحك الثكلى تضحك العجائز والأطفال أتى بها مسيلمة الكذاب الدعي عندما زعم أنه يوحى إليه، عندما زعم أنه نبي رسول يشارك نبينا في رسالته ونبواته، فأخذ يهذي ويكذب ويفجر ويقول أنزل علي اليوم كذا وأنزل علي كذا، فأتى من أنواع الركاكات وأتى من أنواع السخافات، وأتى كما قلت بما يضحك الثكلى، يضحك الحزينة التي يبعد الضحك عنها على كل حال. وقد زعم مثل هذا فيما زعم أبو العلاء المعري عندما كتب ما كتب من روام كتاباته وفي فصوله وغاياته، وعندما حاول أن يقلده أعجمي طلياني في من يقال له دانتي، فأتوا أيضا بالهراء والكلام المعادي المكرر الذي خلا محتواه من المعاني التي يقبلها عاقل والتي تخطر على بال عاقل. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لن يستطيعوا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو تعاونوا، ولو ظهر بعضهم الآخر، ظهر الجن الإنس والإنس الجن، لو تكتلوا بكل طبقات علمائهم وأدبائهم وخطبائهم وكتابهم سيعجزون ويبقون هكذا عاجزين، ولن يستطيع ذلك أحد. قيل هذا وأوحي به إلى نبينا منذ 1400 عام، والتعجيز لا زال قائما، وهذه من المعجزات التي شاهدنا وأدركناها، آمنا بها عيانا وشهودا، وآمن بها الأصحاب ومن جاء بعدهم صديقا وإيمانا. مضت هذه القرون على كثرة من مضى فيها من أعداء الإسلام الذين صفوا أقطارا وشعوبا وأمما من الإسلام، أنهوا الأندلس المسلمة، أنهوا ديارا في آسيا القصوى، أنهوا اليوم فلسطين، يحاولون أن يهنهوا لبنان، ومع هذا الحقد على الإسلام والمسلمين وعلى رسول الله سيد العالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى حقدهم على هذا القرآن الكريم، لم يستطيعوا ولن يستطيعوا، وقد عجزوا وسيبقون عاجزين على أن يأتوا بمثله. ثم الله جل جلاله خفف عليهم بأن تحدهم بأن يأتوا بسورة مثله، بأن يأتوا بآية مثله، فما استطاعوا لا آية ولا سورة ولا القرآن كله من باب أولى وأحرى. قال تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس في هذا القرآن ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يقول تعالى لتكون الحجة البالغة له على عبادي يوم العرض يوم الحساب، يوم إما إلى جنة وإما إلى نار. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، بينا، فصلنا، أتينا بالمجمل، أتينا بالمسهب، أتينا بالعام، أتينا بالخاص من القول، أتينا بالأمثال نضربها، أتينا بالآداب والرقائق، أتينا بقصص الأنبياء والشعوب الماضية، أتينا بالحلال والحرام، أتينا بذكر السماء والأرض وما فيهما من غرائب وعجائب، أتينا على ذكر الملائكة والجن، أتينا على كيف خلق الإنسان وأنه خلق من تراب بأبيه الأول آدم، وخلقت المرأة من ضلع أعوج من آدم أبي البشر عليه السلام، ومن أن ومع ذلك ما زاد هذا التصرف وهذا التنوع وهذا البيان في القرآن ما زاد الكافرين وما زاد أكثر الناس إلا كفورا إلا جحودا إلا عنادا في الشرك وفي الضلال وفي التكذيب وفي البعد عن الله وعن رسول الله وعن القرآن الكريم. والله يقول لنا هذا ونحن لا نزال أحياء، كما قيل لمن عاصر الوحي وجودهم ممن أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا، وكما سمع هذا وتلاه وحواه في صدره وفي طرسه ممن سبق وممن لحق وممن عاصرنا وممن سيأتي بعدنا. ومع هذا لا يزال أكثر الناس في الأرض كما كانوا كفارا ظالمين جاحدين مشركين مكذبين. وعلى كثرة المسلمين اليوم في الأرض وأنهم يبلغون مليارا من الخلق، ومع ذلك النصارى المجوس الكفار بصفة عامة، من يدعي الكتابية ومن هو مجوسي يعبد الحجارة والحيوان والإنس القديم والحديث، لا يزالون على شركهم وعلى كفرهم، وقد تلوا كتاب الله بلغته العربية وقرأوه وهو مترجم مترجمة معاني إلى جميع لغات الأرض. ولو أحد في الأرض ينطق بنطق الطير بنطق الحيوان بنطق الحشرات لترجمت معاني القرآن إلى تلك الألفاظ وتلك اللغات كذلك. فلم تبقى حجة لأحد لأن يقول يوم القيامة، بل ولأن يقول في قبره للملكين عندما يهلك ويدخل قبره ويسأل من ربك من نبيك ما دينك. لن يوجد أحد منذ زمان طويل أن يقول لم أسمع بمحمد ولم أسمع بالإسلام ولم أسمع بالقرآن، فقد انتشر البلاغ وعلم الكل ما الرسالة ما الوحي ما محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل من كل نوع من كل شكل، حلالا وحراما وآدابا ورقائق وتاريخ وآدابا، كلاما على السماء وكلاما على الأرض ومن كل شكل. ومع كل هذا فأبى أكثر الناس إلا كفورا إلا كفرا وجحودا وشركا وإصرارا على الشرك. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، دائما الجماعة دائما الحق مع القلة. ولذلك ما يجري اليوم بين الناس في نظم حكمهم بما يسمونه الديمقراطية وبما يسمونه العدل والنظام، بأن يجعلوا التصويت للأكثرية وأن الحق للأكثرية، هذه نظم يهودية يريدون بها أن يستجروا المسلمين للكفر، وقد فعلوا وقد صدق الشيطان فيهم ظنه. يجتمعون فيما يسمونه البرلمان وفيما اسمه بالعربية دار الندوة، وكان مجاورا للحرم أيام قصي جد النبي الأعلى عليه الصلاة والسلام، ثم دخل في الحرم وهو اليوم جزء من الحرم من جهة المسعى. هذه الدار أو ما يسمى اليوم ما يسمى البرلمان يجمعون 400-500-200 ممن دبا درجة من الناس، لا يشترطون فيهم إلا الشهادة الابتدائية وقد تزور، فيعرضون عليهم أتريدون أن تكونوا مسلمين، فيشترون بالمال يقولوا لا نريد، أتريدون أن تكونوا عربا بلغة القرآن التي بها نزل التي نزل الذي نزل بلغة العرب، يقولون لا حاجة هذه عصبية، أتريدون الحكم بمذهب من المذاهب أهل السنة والجماعة، فيقولون لا حاجة لنا بذلك، نريد دستورا متحضرا متقدما، فيأخذونه عن اليهود وعن النصارى وعن الوثنيين، وهكذا ضل هؤلاء واستجرهم اليهود، ولا يزال هذا البلاء قائما، ويفخرون في مجالسهم ويسمون أنفسهم كبراء زعماء مرشدين قادة، ويقولون عن أنفسهم إنهم ديمقراطيين، والكلمة أعجمية يونانية تنسب لوثنيين، يسوى ما يسواه كلب وقرد. وهكذا ابتعدوا عن كل شيء إلا للقرآن، فما أرادوه ولا أرادوا الدنو إليه، ومنه يفرون وله يعادون. ولا أقول هذا عن الكفار، شيء من مأتاه لا يستغرب، ولكنني أقول عمن ينتسب للإسلام شعوبا وحكومات وأجناسا ومللا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قال تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. هي هذه المطالب الوثنية التي طلبها كفار مكة، كفار الجزيرة، كفار العالم والكون. إنما هؤلاء يمثلون كفر عصرهم، والكفر كفر والإيمان إيمان، ولا حاجة لتوقيته بزمن من الأزمان. وما يقول كفار عصرنا ليس إلا ترداد للكفر القديم والشرك القديم والوثنية القديمة. يقولون التجدد والتقدم، وهم حتى في كفرهم حتى في شركهم رجعيون متأخرون، رجعوا للكفار الذين نص القرآن عليهم وذكر كفراتهم الصلعاء، فتبنوها وأعلنوها وزعموا أنهم أتوا بها من جديد. فهم ببغاوات قردة حتى في الكفر. وقالوا، قالوا لمحمد عليه الصلاة والسلام: لن نؤمن لك. أخذوا يعجزون، أخذوا وهو يقول باستمرار: أنا بشر، أنا عبد من عباد الله، لا أقول إلا ما قال الله لي، ولا أفعل إلا ما أمرني به، ولا قدرة لي إلا بقدرتي وبأمره ونهي، الكل من الله وإليه. وقالوا: لن نؤمن لك. مع هذا البيان وهذا الإعجاز وهذه الفصاحة وهذه المعجزات التي أتت، لا يكاد يكفر بها إلا من ذهب الله بعقله قبل أن ذهب بدينه. أخذوا يطلبون منه ما يطلب من الرب، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وقصة ذلك هنا عند الكعبة المشرفة. والإسلام لا يزال في البداية، بعد أن أعلن النبي عليه الصلاة والسلام رسالته ودعا قريشا ودعا العرب ودعا الناس ودعا العجم ودعا كل من على الأرض لأن يؤمن به نبي عن الله ورسول، جاء ليرشدهم ويهديهم ويبلغهم رسالات ربه. صبرت قريش شهرا، سنة، سنتين، شردوا من شردوا، وقتلوا من قتلوا، وقاطعوا من قاطعوا، وهجروا من هجروا. وبعد سنتين أو ثلاثة تجمعت طغاتهم وتجمعت جبابرتهم عند سفح وعند جانب الكعبة، أبو سفيان وعتبة وعتيبة وأبو جهل وأبو لهب وأمثالهم، وبعثوا للنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا محمد ائتنا. جاء عليه الصلاة والسلام وقد طمع في إسلامهم، وهو الذي كان يعز عليه ضلالهم، يعز عليه عنادهم، كان شفيقا بهم، كان رحيما لهم، كان حريصا على إيمانهم، فجاء مسرعا وهو يطمع في أنه قد حدث لهم ما دعاهم لأن يراجعوه ويستفسروه ليؤمنوا به. وإذا به بمجرد ما جاءهم ابتدروه، قالوا: يا محمد، لقد جئت بما لم يأتي به أحد لقومه، سفهت أحلامنا، لعنت آباءنا، شتمت آلهتنا، فرقت وحدتنا، أفسدت ما بيننا وبين أبنائنا وغلمائنا وغلماننا ونسائنا، شوهت بنا بين الخلق، لقد أتيت بما لم يأتي به أحد لقومه، والآن نحن لنا منك مطالب ولنا عندك رغائب، إن أنت فعلتها آمنا بك. فطمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا يقولون له: نحن نعيش في ضنك لا تعيش به أمة من الأمم، نعيش بين هذه الجبال والوديان، الشمس محرقة، المطر لا يأتي، ولو أتى لا يفيد ولا ينبت، أرضنا غير ذات زراعة، نضطر لنأكل ونشرب للتجارة، فنسافر بعيدا عن جزيرتنا وخارج حدودنا، فإن أنت صدقت فيما تقول وتريد منا الإيمان بك نعرض عليك مطالب. أولا نريد أن تطلب من ربك، نريد أن تصنع بأن تزيل هذه الجبال المحيطة بنا، لقد ضيقت علينا الأرض المتسعة، فاجعلنا في وهاد في مهاد، ثم بعد ذلك غير طبيعة الأرض من الصحاري والرمال إلى الأرض ذات التراب الخصب، ثم فجر لنا هذه الأرض وهذه الجزيرة ينابيع وعيونا وأنهارا، فجرها تفجيرا، دع الأرض تنبع بها، قطع الأرض بما تصبح هذه البلاد مروجا وأنهارا، فإن أنت أبيت إلا أن لا تفعل وتعيش تسترزق فتخرج للأسواق تتجر وتبيع وتشتري لتعيش، فليكن لك في نفسك جنة فيها من النخيل، فيها من الكروم، فيها من أنواع الفاكهة والزرع، والمياه محيطة بك من كل مكان، لنعلم أنك عزيز على ربك وأن ربك يكرمك. فإن أنت أبيت فغن تقطع لما هددتنا بأن الأمم السابقة سقطت السماء عليهم، جعلت عالي أرضهم سافلا، جاءتهم صواعق، جاءتهم ريح، جاءتهم زلازل، فافعل هذا، أسقط السماء علينا كما زعمت قطعا قطعا كسفا كسفا، وإلا فليكن لك بيت من زخرف، تكون لك بيت من ذهب، ذهب تنام علي والذهب ترقى علي والذهب وكأن الذهب يستريح الإنسان بالنوم علي، وهو أقسى وأصلب من الحديد ومن الفولاذ. فإن لم يكن هذا فتأتنا بربك كما زعمت لنراه، وبملائكته قبيلة قبيلة وطائفة طائفة نراها، وإذا بالنبي يقف فعادوا فقالوا له: نحن علمنا ماذا تريد يا محمد، أنت تريد أن تكون أغنانا، تريد أن تكون أسودنا سيدا علينا، تريد أن تكون ملكا علينا، تريد أن نتيح لك لتتزوج أجمل ما عندنا، فنحن نعرض عليك مع هذا إن كان الأمر كذلك، جمعنا لك من مالنا حتى تكون أغنانا، هذا سيقال بعد ذلك أمام أبي طالب وفي دار أبي طالب، وهذا كان قبل ذلك، نحن نجمع لك من أموالنا لتكون أغنانا، نحن نملكك علينا إن شئت، نحن نزوجك من بناتنا وحتى نسائنا نطلقهن لتتزوج من شئت، فإن كان الذي بك مرض رئي جن يصحبك أتينا لك بالأطباء من كل إقليم ليعالجوك. فعندما قالوا هذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا قومنا، أنا لم آتكم بهذا ولم يرسلني الله بهذا، وأنا لا أقدر عليه ولم أطلبه، أنا جئت من الله بشيرا ونذيرا، أدعوكم إلى الله وعبادة الله وإلى ترك الأصنام وترك الشركاء وترك الظلم والإحسان إلى الأقارب وإلى المساكين وإلى المحاويج من عباد الله. جئتكم بشيرا ونذيرا عن الله، أبشركم بالرضا والجنة عند البعث بعد الموت لمن آمن وعمل صالحا، وأنذر الكافر الجاحد بالنار يوم القيامة. فعندما قالوا له إن لم ترد هذا فأتنا بربك لنراه، فليأتي معه ملائكته. عند هذا قام النبي ليخرج عليه الصلاة والسلام لترك مجلسه، فلاحقه عبد الله بن أبي أمية وهو ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب، فزاد قال له يا محمد إن قومك أنصفوك، إن قومك جادلوك وحاوروك، أنا أزيدك، إن لم تريد أن يأتي ربك والملائكة صعد إلى السماء حيث نراك، ولعلك لو صعدت ورقيت لا أؤمن إلا بأن تأتيني مع قومي برسائل خاصة لكل واحد منا يشهد لك الله بأنك نبي صادق، وحتى مع هذا قد لا أؤمن ولا أصدق إلا إذا رأيت قصيا جدك وجدنا، وهو كان شيخا صادقا، كان شيخا عارفا ليصدق كلامك. فنزل قوله تعالى، وكان هذا سبب نزول هذه الآيات الأربعة. قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، لن نؤمن بك يا محمد نبيا رسولا عن الله حتى تفجر تشقق الأرض فيخرج لنا ينبوع نبع من الماء، حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ينابيع ومياه دافقة في هذه الصحاري وهذه الجبال، أو يكون لك بيت أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر خلالها تفجيرا تفجيرا. لا تريد أن تنفعنا انفع نفسك، نريد أن لا أن نرى لك بيتا وقصرا فيه بساتين ذات كروم وذات نخيل وفيها العيون تتدفق بين الأشجار وبين الكروم وبين الأعناب وبين النخيل، وأن أو أن يكون لك بيت زين، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تكون لك جنة أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، جنة قصر فيه جنان من أنواع الكروم وأنواع النخيل أشكال، فتفجر خلالها فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. يريدون لهم عينا، أما لقصره يريدون له عيونا يفجر خلالها ويشقق الأرض حتى تصبح عيونا دافقة، أنهارا جارية، بساتين مونقة، ثمرات ناضجة، كأنهم يتقربون إليه، ومع هذا نريدك أن تكون أغنانا وأفضلنا وأرفهنا. هكذا تخيلوا بعقولهم الجاهلية أن الحياة للأكل وللشرب وللزينة وللنساء وهكذا وما أشبه اليوم بالأمس. يجتمع بك إنسان تسأله ما أمنيتك في حياتك، وإذا بي يقول زوجة جميلة، فيلا متسعة، راتب سخي، سيارة مرفه، وبعد خلاص وماذا أيضا؟ ولا شيء. للمسلمين لا شيء، للآخرة لا شيء، لخير أسرتك لا شيء. هؤلاء الذين قال الله عنهم كالأنعام بل هم أضل. الإنسان الذي لا يعيش في نفسه وفي نفسه معنى من المعاني يعيش لها، بما قال الله عنا كنتم خير أمة أخرجت للناس، لما؟ للأكل للشرب، هيهات. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالذي يعيش لبطن حيوان هو، نحن نأكل لنعيش ولا نعيش لنأكل. هذا المفروض في الإنسان كإنسان، أما إذا أصبح يأكل أصبح يعيش ليأكل فهو الحيوان نفسه، بل الحيوان يفيد أكثر مما يفيد. أو أن يكون لك أو يكون لك بيت جنة من نخيل، تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تتخللها بينها بين النخيل وبين الأشجار وبين البسر بين مقاعدك وقصورك في هذا القصر. إذا كل هذا لا يكون أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أرنا قدرتك، أرنا صدق رسالتك، أسقط السماء لنراها ماذا سيحدث. قد طلب هذا السابقون وأسقطها الله، ودمروا في الحياة الدنيا ودام ذلك في الآخرة إلى جهنم. ولكن الله الذي تفضل على البشرية بأن أرسل محمدا رحمة للعالمين، بأن أرسل محمدا رحمة معطاة ومهداة للعالمين، يأبى جل جلاله كرما منه، يأبى فضلا منه أن يستجيب لهؤلاء الضالين المضلين، فيرسل على أمة محمد المرحومة ما كان يرسله على الأمم قبلها. ولكن الله يمهل ولا يهمل، فهو قد لا يمسخنا قردة وخنازير في أجسامنا، ولكنه يمسخ العقول. يا ما نرى ونعيش ونعاصر الكثيرين من الشكل شكل إنسان، حتى إذا أخذ يتحدث معك أو يحاضر أو يكتب، وإذا به قرد، وإذا به كلب، وإذا به حيوان، يتكلم بما يقوله اليهود وبما يقوله المجوس وبما يقوله حشرات الأرض ممن يزعمون ويدعون الإنسانية. البعد من هؤلاء رحمة، فليأمر الإنسان وليحرص على ابتعاد أولاده وتلاميذه ومن يهمهم شأنه عن هؤلاء. الاتصال بهم ضرر على الأشباح والأرواح معا. أو تسقط السماء كما زعم، إذ هددهم بذلك، هم الذين طلبوا ذلك، هم الذين قالوه وطلبوه. عندما طلبوا إسقاط السماء وإسقاط الصواعق وإظهار العقوبات الماضية، ولكن الله رحمة، لقد قال الله لنبيه وما كنا معذبين حتى بعث رسولين، لا إله إلا الله وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. قد يغفر الله ويرحم طائفة بوجود مستغفر بينهم. وما دام رسول الله بيننا بحياته وبيننا برسالته، ورسالته لم تنقطع، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم وهم على ذلك إلى يوم القيامة. ما دام الإسلام في الأرض قائما، المآذن تعلي شهادتين، تعلي الإيمان بالله، تعلن الإيمان برسول الله، تعلن الإسلام دين الأرض. إلا الله يرحم عباده، يرحم الضالين برحمته للصالحين. وكما ورد، لولا شيوخ ركع وبهائم وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. والله يرحم الطارح برحمته للصالح. أتسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، قطعا جمع كسفة قطعة، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو جبنا ربك لنراه. تصوروا لعقولهم الجاهلية أنه شيء كمنات والعزى، أنه كأصنام الوثنيين عباد مريم وعيسى، أنه كصنمي عباد الوثنيين عباد العجل والعزاير. هيهات هيهات، كل ما يخطر ببالك فربنا مخالف لذلك. فهم ينتظرون أن يروا ربهم قد جاء على رأس جيش، هذه قبيلة فلان من الملائكة وقبيلة فلان من الملائكة، قبيلا جمع قبيلة قبائل، وفسر قبيلا مقابلة ومعاينة، أي نريد أن نرى ربك ونرى ملائكته معاينة مقابلة بالعين. أن نراهم قبائل وعشائر قد أتوا هو أمامهم خلفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. عادوا فقالوا أو يكون لك بيت، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترك أو ترقت. هنا لما قالوا هذا الكلام ترك مجلسهم عليه الصلاة والسلام. أو يكون لك بيت من زخرف، بيت من ذهب، من الزخرفة، من الزينة، من الذهب. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى لو رقيت صاعد. ما هو رقى في الإسراء والمعراج، وكذبوا ولم يؤمنوا، ولا نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. حتى يأتي كل واحد منا كتاب، كتاب من الله. إلى أبي سفيان، إلى عتبة وعتيبة، إلى أبي لاب وأبي جهل، أو تنزل علينا من كتابا نقرأه. قل قال الله لعبدي، قال الله لنبي، سبحان ربي، أنزه ربي، أنا مربوب، أنا عبد لي خالق، سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا. لا يفعل هذا إلا الخالق، لا يفعل هذا إلا الله. أما أنا فلم أقل لكم يوما إني رب أو إله. وذهب للمدينة عليه الصلاة والسلام مهاجرا، جاءه اليهود وجاءه نصارى نجران، فقالوا له يا محمد أتطلب منا أن نعبدك كما يعبدون العزير، كما يعبدون عيسى ومريم؟ قال جئتكم لتعبدوا الله وحده، أنا وأنتم وكل الخلق عبيد الله. وهذا الذي فعل أبو بكر رضوان الله عليه عندما مات نبينا، كما يموت كل حي صلى الله عليه وسلم. وكانت تلك الليلة في قرية عند زوجته الثانية بالسنح، فجاء وجد الصحابة جنوا، وعمر ذو العقل الكبير جن معهم، فسحب سيفه وصعد المنبر وقال من قال محمد مات قطعت رأسه بسيفي هذا. محمد لا يزال حيا، ومحمد لن يذهب حتى يقطع أيدي أقوام وأرجلهم. يا أبو بكر بكل هدوء دخل بيت ابنته عائشة، فوجده صلى الله عليه وسلم مسجم بثوب، فكشف عن وجهه الكريم وقبل جبينه الوضع وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. أخذ الأصحاب ينتبهون ماذا سيفعل عمر. جاء وتقدم بخطى وإيدا رزينا، فوجد عمر عند المنبر في الدرج الأول، دفعه أبعده برجله وصعد المنبر دون ديباجة ولا مقدمة ولا كلام. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. لم يأتي محمد ليقول للناس إني إله، إني رب، بل جئت لتعبدوا الرب، جئت لتعرفوا الإله، جئت لأدعوكم جميعا بأمر الله. أنت تدعو الأوثان وتدعو الشرك وتدعو الأصنام وتعبد الله الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله. فقال أعادهم للتوحيد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، والذي لا يموت هو الله، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وهكذا هنا قال الله لعبدي، قل يا محمد سبحان ربي، أنزه ربي عن أن أكون له شريكا أنا وغيري، أو أن أستطيع أن أسقط سماء أو أفجر نهارا أو أزيل جبالا أو أفعل وأفعل مما ينفرد بخلقه وإيجاده الله جل جلاله. قل سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا، لست إلا بشر مثلكم، كما قلتم عني يوما ما باله يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يأكل الطعام أي ويذهب إلى الميضاء، ويمشي في الأسواق نراه ويرانا، وهم كانوا يتصورون أن يكون النبي ملكا من الملائكة أو إلها، ولا إله إلا الله جل جلاله على مقامه. قال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. يقول جل جلاله هذا الهراء والحمق الذي قاله كفار مكة كفار قريش طلبوا منه ما يطلب من الله، لم يتصورهم لم يقبل أن يكون النبي بشرا من البشر. فقال الله سبق هذا، ما منع الناس قبلكم وما منع الكثير منكم أن يؤمنوا بالله أن يؤمنوا برسول الله إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. لا يمكن هكذا تصورهم الجاهلي. وما منع الناس من الإيمان إلا قولهم إلا زعمهم إلا اعتقادهم أنه لن يكون البشر يوما رسولا نبيا. فقال تعالى ردا عليهم وأنهم لا عقول مفكرة ولا فهوم قائمة ولا صدور واعية مدركة، فقال قل زد قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. حتى الملائكة لو كانوا مطمئنين مستقرين في الأرض مستوطنين يمشون كمثلكم لما تركناهم هباء، لما تركناهم عبثا، لما تركناهم للفضاء، ولما تركناهم للخواء. لنزلنا عليهم من السماء، لأرسلنا إليهم رسولا ملكا، لأن كل جنس إلى جنسه أقرب للمعنى وللتلقي. لو أنزلنا عليكم ملكا لفررت من رؤيته. لو قدر نزل ملك الآن 600 جناح سنشتغل بالاستغراب في شكله وأجنحته ونفر نخاف منه. هذا إذا لم يغمى على الكثير منا. لو صاح بما يزعزع الجبال ويجلجلها لصعق الناس. ولذلك الإنسان لا يسمع إلا من مثله، من يستطيع مجالسته، من يستطيع الأخذ والعطاء معه. لو أرسل لنا جن ورأى الناس جنا وأخذنا نرى حركاته وكلام كلام الجن لفر الناس وخافوا منه ورعبوا. وبالتالي طبيعتنا غير طبيعتهم. خلقنا من تراب، خلق الملائكة من نور، خلقنا من تراب، خلق الجن من نار. وكيف هذا النار مع النور؟ وكيف الطين مع النار والنور؟ كيف يتم التلقي واللقاء والهداية والبلاغ؟ الله رحمة منه بنا لنتلقى لنهتدي لنبلغ كتاب الله ورسالته أرسل بشرا منا وإلينا نعرف نسبه وحسبه وميلاده ومنزلته. عاش بيننا 40 عاما علمنا عنه ما يعلم من الإنسان للإنسان. شهيرا كان باسمه، شهيرا بأمه وأبيه وجده، شهيرا بعشيرته، عرف بين الناس بالأمين والصديق، فليس هناك أحد لا يعرفه. عرف بأنه لين العشرة، لطيف العبارة، يحرص على قومه ومصلحتهم قبل النبوءة، فما بالك بعدها. فأنتم الآن تريدون أن نغير نبيكم الذي أنتم أعرف الناس به إلى ملك لا تعلموه، هل تصدقون؟ كل ذلك كان منهم عناد تعجيز. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كان الملائكة في الأرض مطمئنين مثلكم يبيعون ويشترون مستوطنين ومستقرين لما تركناهم عبثا بلا رسالة بلا هداية بلا بلاغ، بل أرسلنا عليهم من يشبههم من الملائكة. أما وأنتم بشر لن تنتفعوا إلا ببشر مثلكم. قال تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يا هؤلاء لم تقبلوا معجزاتي شهادة بيانا دلالة، طلبتموني في المعجزات، طلبتم أن أفجر لكم الأرض. الله أقدرني على أكثر من ذلك، فجرت الأنهار من أصابعي، فكان من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا أكثر من مرة. وقلت بالأمس بأن النبي في غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام وكان جيشه 10,000 مقاتل، عطشوا إلى أن كادوا يموتون عطشا، أتي بماء قليل فوضع فيه أصابعه، فإذا بالماء أخذ يفور ويتفجر من أصابعه حتى شرب جميع من في الجيش. هذا أعظم، أو أن تفجر المياه من الأرض. المياه من الأرض شيء طبيعي عادي، أما أن تفجر المياه من اليد ليس عاديا وليس طبيعيا وليس معروفا بين الناس. تريدون أن أخلق لكم من التراب، الله الخالق، وما أقدرني الله عليه قدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام الله أقدره على أن ينطق معه الجماد، فلقد حن الجذع الخشب المقطوع الميت المقطوع من شجرته عندما كان يخطب عليه، وترك لمنبر آخر صنع له حن حنينا وصوت تصويتا بحيث سمعه جميع من في المسجد، إلى أن نزل عن منبره عليه الصلاة والسلام وضمه إليه. كانت الحيوانات تسجد له، كان الشجر يسجد له، كانت تأتيه وتشتكي إليه من سادتها وأصحابها وظلمهم وتحميرها ما لا تطيق، فيفهم عنها ويحكم بينها. النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق أن قلت كان مرة في فلاة من الأرض في غزاة من الغزوات احتاج إلى أن يتوضأ ويفعل ما يفعله الإنسان، أراد شجرة أن يختفي خلفها، فوجد شجرة واحدة بعيدة لا تخفيه وشجرة أبعد منها لا تخفيه، فأمرهما أن يلتقيا ليختفي بينهما، فأخذت هذه تشق الأرض والأخرى تشق الأرض، وكل من معه في الجيش يرى، إلى أن التقتا فاختفى بينهما. أليس كافيا هذا في الإعجاز؟ أليس كافيا في الإعجاز أن يخرج منكم رجل تعلمون أميته، تعلمون أنه لم يقرأ ولم يكتب ولم يتعلم، وفجأة يوم من الأيام أتاكم بعلوم الأولين والآخرين بما أعجزكم جميعا. كفاك بالأم كفاك بالعلم في الأمي معجزة، في الجاهلية والتأديب في اليتم. أيكفي هذا الأمي أن يصبح فجأة بعد 40 من سنيه عالما عارفا، أتى بما لم يأتي به أحد سبقه في الدنيا؟ أليست هذه معجزات؟ أنتم اعترفتم بأن النبي عاش بينكم 40 سنة ما كذب كذبة قط على الناس. أيكذب على الله بعد أن بلغ هذه السن؟ ما كنتم تقولون له إلا الأمين والصديق. أليست هذه بيانات؟ أليست إيضاحات؟ أليست دلائل على صدقه وعلى ما أتى به عليه الصلاة والسلام؟ ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهم يطلبون الشاهد، فقال الله قل لهم الله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، قل يا محمد كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، ألا تقبلون أن يكون الله شهيدا بيني وبينكم على صدقي وصدق رسالتي وصدق قولي وصدقي في كل ما جئت به وأقوله، وأنتم ترون عجزتكم أن تأتوا بمثل القرآن؟ وكما مضى لنا في مناسبة، طالما اجتمع صناديد قريش صناديد الجزيرة ليقدروا هذا القرآن ما هو، قال بعضهم شعر، قالوا نعرف أوزان الشعر وليس منها، قالوا نثر خطابة، قالوا عرفنا النثر وعرفنا الخطابة فليس منها، وكان العرب أفصح جميع الأمم على وجه الأرض، ويكفي أن يتسع لغتهم معاني القرآن، فالقرآن جاء على لغتهم فما كان ذلك إلا واللغة العربية تمت، تمت فصاحة، تمت غنى، تمت مفردات، تمت جملا، فهي وسعت الوحي في كتاب الله للعالمين بما في ذلك من كلام على الغيب وعلى الشهود وعلى الملائكة وعلى الجن وعلى الإنس وعلى الطبائع في كل أشكالها وعلى الله جل جلاله. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إن أبيتم إلا الكذب والتكذيب، أنا أجعل الله بيني وبينكم شهيدا يشهد لي على صدقي، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، كان الله بعباده الخبير الذي خبر أعمالهم ونياتهم وضمائرهم، والبصير جل جلاله البصير بهم وبأعمالهم وبالنافع والضار منهم. قال تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد، الأمر رجع لله من هو إليه، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد، ومن يضلل فلن تجد له مولياء من دونه. من هدى الله فهو المهدي، الله بيده كل شيء، إن علم صدق قلوبنا، إن علم الخير من قلوبنا، إن علم رغبتنا في البحث عن الحقائق ومعرفتها، أكرمنا جل جلاله بالهداية وبالمعرفة وبالتوحيد وبالخير وبالصلاح، وإن علم خلاف ذلك كما هؤلاء ما طلبوا ذلك عن رغبة ولا عن رغبة في الإيمان ولا الإسلام ولا معرفة الحقائق، وما طلبوا ذلك إلا عنادا، إلا تعجيزا، إلا كفرا، وكل ما طلبوا شيئا عادوا فقالوا ولن نؤمن لك حتى تأتينا بكذا وكذا، فهم على أي حال لن يؤمنوا بشيء. ولذلك أكثر هؤلاء مات على كفره، مات أبو جهل كافرا، قتل شر قتل في غزوة بدر، مات أبو لهب، مات عتيبة، مات عتبة، كلهم ماتوا مشركين. وقد كفى الله النبي المستهزئين والضالين والأعداء، أعداء الله وأعداء رسوله، قد كفى الله نبيه كل ذلك، ومات هؤلاء المستهزئون وهؤلاء الصادون، أبى الله إلا أن يقتلهم على الشرك والكفر وسوء الخاتمة. قال تعالى من يهدي الله فهو المهتد، ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد أولياء من دونه، أولياء فلن تجد لهم أولياء من دونه. من أضلهم، من خرجوا عن الطريق، من حادوا عن الهدى واتخذوا أولياء مع الله نصراء، شركاء، أوثانا وأصناما، هؤلاء الذين يتخذون الشركاء مع الله، الله يضلهم، الله يعاقبهم بالدوام على ذلك والموت عليه. ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. ونحشرهم يوم القيامة، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال الله عن هؤلاء الذين ضلوا فأضلهم، عجزوا فأعجزهم، كفروا فعاقبهم، أن هؤلاء لن يجدوا دون الله هاديا، وإذا أبوا إلا الكفران فالله يضلهم والله يعاقبهم ويميتهم على الضلال. ثم قال عن هؤلاء بأن جزاءهم من الله، بأن عقوبتهم يوم القيامة أن الله يحشرهم يوم القيامة على وجوههم، الناس تمشي على رجليها، الحيوان يمشي على أربع، هؤلاء يمشون على وجههم، يصبح الوجه هو الرجلان، يمشون هكذا زحفا، يصبح الوجه هو الأرجل، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، يزحفون على وجوههم، يسحبون على وجوههم، نتيجة كفرهم، عنادهم، تمردهم على الله ورسول الله، وإصرارهم وأبوا إلا أن يكون كفرا دواما. ويحشرهم يوم يحشرهم على وجوههم حال كونهم عميا، حال كونهم بكما، حال كونهم صما. عميا جمع أعمى، بكما جمع أبكم، صما جمع أصم. يعميهم عن رؤية الحق، يعميهم عن رؤية الخير، يعميهم عن أن يروا ما يسرهم. بكما تجدهم خرسا لا ينطقون بالخير ولا يؤمنون بالخير لينطقوا به، ولا يسرون بشيء ينطقون به، سواء كانوا في الدنيا كذلك أو ابتلوا بهذا يوم القيامة. صما كذلك عن سماع الخير، عن سماع ما يسرهم، لا يسمعون ولا يرون إلا زبانية الله وملائكته الذين يسحبونهم على وجوههم إلى النار. ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، جزاء عنادهم مدة حياتهم، جزاء شركهم، جزاء كفرهم، جزاء تألهم على محمد سيد البشر وخاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. مأواهم جهنم، منزلهم المتبوأ والمقام الذي يتبوأونه وينزلون فيه جهنم، هي دارهم. ما كانوا يريدونه من أنهار متفجرة وكروم ونخيل سيستبدلون عن ذلك جهنم ونارها وسعيرها وبلاءها. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما أخذت تطفى، كلما أخذت تخف نارها زادها الله وقودا بهم، يكونون هم الوقود. وكما قال تعالى في آية أخرى، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. عندما تأخذ النار في الانطفاء كأنها أخذت تبدو تخفو تخبو، أخذت تنطفي، أخذت تخف، الله يزيدها وقودا وقودا وسعيرا ليزدادوا فيها عذابا، ويعرفوا آخرا نتيجة كفرهم، نتيجة شركهم، نتيجة تألهم على سيد البشر صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا، تلك اللعنة. مأواهم جهنم، حشرهم على وجوههم يوم القيامة عميا وبكما وصما. لما كل ذلك؟ ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. جزاؤهم على ذلك، عقوبتهم نتيجة أعمالهم كانت نتيجة كفرهم بآيات الله، ببينات الله، بكتاب الله، بمحمد النبي عليه الصلاة والسلام، وبما جاءهم به الله من معجزات وآيات على يده، من معجزات وآيات في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا. هذا الذي قصه الله في الآية السابقة كان جزاء لهم وعقوبة لهم وعملا مكافئا، جزاء الأعمال كان لأنهم كفروا بآيات الله وجحدوا بها. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، وقالوا عادوا في الإصرار وإنكار البعث، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وأيضا لإصرارهم على إنكار البعث وقولهم وهم يستفهمون استفهام منكر، استفهام جاحد، هل يتصور في تصور عقولهم الجاهلية الكافرة أيضا هل يمكن أن يكون بعد أن نصبح عظاما نخرة رفاتا رمادا ترابا، هل يتصور بعد ذلك أن نبعث يوم القيامة خلقا جديدا في حياة جديدة في أعمال جديدة كما يقول القرآن وكما يقول محمد عليه الصلاة والسلام؟ جوزوا لما قال الله عنهم من قبل، وجوزوا لكفرهم وإشراكهم وعدم إيمانهم بآيات الله والإنكارهم للبعث ليوم القيامة للدار الآخرة ليوم الحق الذي يحاسب كل إنسان على عمله إما إلى النار وإما إلى الجنة إما إلى الرضا والرحمة وإما إلى الغضب والسعير. قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات يقول والأرض يقول الله يا أولى الإسلام عقول يفهمون يدركون أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم هؤلاء أيها أعظم هل هذه السماوات العلا وعظم اتساعها وما فيها من أنجم وأفلاك وكواكب لا يحصي عددها إلا الله هل هذه الأرض بما عليها وبما فيها من جبال راسخة بما فيها من وهاد بما فيها من وديان بما فيها من بحور هل هذا أعظم في الخلق أو أن نخلق مثلهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأدمنا على نعمة الإسلام مؤمنين اللهم أعز الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله وامحق النفاق وأهله اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين اللهم عليك بأعداء الله يهودا ونصارى ومشركين ومنافقين معتدين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا وأعز بنا الإسلام والمسلمين الحمد لله رب العالمين. Thank you.